برامج الأطفال تقدم فزورة. هاي أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص. أنا هسأل مرة وانتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نهى السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. حلقتنا النهاردة عن جماد لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتكبر ولا بتتحرك. احنا نقدر نستخدمها؟ ايوة الصغيرين بيستخدموها خصوصا في المدرسة، والطلبة الكبار بيستخدموها في الجامعة، ولونها بيكون ابيض. نستخدمها في ايه؟ بنستفيد عن طريقها معلومات جديدة. بس من ايه؟ البلاستيك، ولونها غالبا بيكون ابيض، وبعضها مزود بسماعات علشان يكون في شرح للحاجة اثناء استخدامها، وفي قلم مخصوص بنستخدمه معاها، واحدث واحدة حاليا اسمها اللوحة التفاعلية، ودي متصلة بجهاز كمبيوتر للطباعة بالالوان والشرح. ممكن اخدها البيت؟ ايوة في منها احجام صغيرة مصنوعة من البلاستيك، وممكن نجيبها في البيت ونستخدمها، ومفيدة لينا في المذاكرة، وزمان كان لونها اسود ودلوقتي ابيض. بنجيبها منين؟ من المكتبات والمولات الكبيرة في قسم الادوات المدرسية. هتعرفها؟ لا. ورقة. سماعة. قبل كده كنا بنستخدمها، بيكون لونها اسود ومعاها تباشير. تليفون. ورقة. دي كانت لسه هتقول بنكتب عليها. تليفون. او بنكتب عليها بالتباشير. طبعا كتاب. لا ورقة ما بيكتبش عليه. زمان سبورة. برافو. برافو يا حسن. مين يقول لي استخدامات السبورة؟ التباشير عشان نكتب عليها. لا عشان لما الميس تقول لنا حاجة نكتبها على السبورة. نكتبها في الكراسة. نكتبها وقلم السبورة نفسه. لما بيكتب مع صغيرين ما يكتبش كبير، لما بيكتب كبير بيبقى مع الكبار، عشان خط الكبار لما بيتكوا عليه اكتر بيعمل معاهم خط كبير وبيخليه كويس، بيبقى اتقل يعني مع الكبار. الكبار اقوى يعني. قلنا بنستعملها في ايه السبورة؟ في المذاكرة. بنتعلم عليها الدروس الجديدة والمعلومات والشرح. الميس بتكتب عليها صح؟ صح. ممكن كمان احنا نطلع نكتب عليها. طيب ممكن نشيل السبورة دي من الفصل وما نستخدمهاش؟ لا لا طبعا. ليه؟ عشان نكتب عليها. انا عندي سبورة في المدرسة بنلمل عليها عشان هي بتساعدنا على فهم الدروس بتاعتنا. حد عنده سبورة في البيت؟ انا ما عنديش. ولا صغيرة؟ ولا انا عندي. كمان طلبة الجامعة بيشرحوا عليها في الجامعة دروس بتاعتهم، أستاذ الجامعة بيكتب لهم عليها، وبتستخدم في المؤتمرات وفي الندوات كمان علشان يوضحوا المادة اللي بتتقدم من خلال المؤتمر. في الحضانة ما عنديش سبورة. معقولة عندكش سبورة؟ لا في الحضانة. وانا عندي فعلا سبورة بس كناش نكتب عليها أبدا. ليه؟ كده كناش نكتب على دروس إلا في الكتاب بس. عارفين بقى السبورة الجديدة السمارت بورد؟ جديدة خالص بتاعت معنا فهدا خطلون اخضر ونزيفة محدش بيكتب عليها ابدا ولا بيشخبط. تمام. برافو عليكم شاطرين. وحسن اللي جاوب يسقف لنفسه ويقول هي هي. كل اصحابي من 4 ل 6 سنوات واللي حابين يشاركوا في حل الفزوره ممكن يكلمونا كل جمعه من الساعه 10 للساعه 12 ظهرا على تليفون 2 57 59 6 39، او يتواصلوا معنا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام.